الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في فصل باب التلبيس، قال الشيخ: وهو اسم لثلاثة معان، أولها تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفرقة، وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحيين، وتعليقه المعارف بالوسائط والقضايا بالحجج والأحكام بالعلل والانتقام بالجنايات والمثوبة بالطاعات. ولا شك أن هذه الأشياء قد علقها الله بها، ولكن ليس ذلك بغير مشيئته سبحانه وقضائه وقدره، فمن لبس عليه ظن تعلق هذه الأشياء بأسبابها دون مشيئة من الله كنفاة القدر، فهؤلاء أهل بدع وضلال. نفوا قدر الله عز وجل، ونفوا تعلق مشيئته وقدرته بأفعال العباد الاختيارية، فهذا هو الذي استحق عليه أن يلبس عليهم الأمر، ويظن أن الأمور كلها متعلقة بالأسباب دون مشيئة من الله. هذا المعنى الصحيح للكلام المذكور أو المعنى الإيماني الذي يستفاد. فنحن لابد أن نشهد أن الله قدر هذه المقادير بأسبابها، هو الذي هيئ الأشياء، هيئ الأسباب وجعل النتائج مترتبة على الأسباب. فشهودنا لارتباط الأسباب بالنتائج لا يجعلنا نغفل عن شهود مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأما أن يظن إنكار الأسباب بالكلية، وأن من ظن ارتباط الأسباب بالنتائج بقدر الله فقد لبس عليه، فهذا كلام باطل. لا شك أن الطاعات سبب للثواب، وأن الجنايات والمعاصي سبب لانتقام الرب، وأن العلل سبب لتشريع الأحكام، وأن الحجج لا بد وأن تذكر حتى يقضى للإنسان بحقه، وأن الإنسان لابد أن يستعمل الوسائط من معلم وكتاب وطلب وسفر في طلب العلم وحضور مجالس العلم لكي تحصل له المعارف. وكذلك بالنسبة للمعارف القلبية لابد من ورود وسائط كأنواع العبادات والتفكر والذكر، فكلها أسباب لحصول المعارف الإيمانية. وكذلك الأشياء كلها تكون في أسباب معينة بأسباب معينة وأوقات معينة وأماكن معينة، لكن كل ذلك لابد أن يشهد فيه المؤمن سبق قدر الله. وأما قوله وأخفى الرضا والسخط اللذين يوجبان الفصل والوصل ويظهران الشقاوة والسعادة، فيقول إن الرضا من الله هو الذي أوجب أنواع الخيرات، وأن السخط منه أوجب أنواع السيئات. لو كان ذكر الإرادة هنا كان أحسن وأوضح وأصح، أعني أن الرضا والسخط من الله للعباد وأفعالهم يكون بعد أن يفعلوا وليس قبل أن يفعلوا، وأما إرادته فسابقة سبحانه وتعالى. إرادته بأن يرضى عن فلان بسبب طاعته، وإرادته عز وجل بأن يسخط على فلان بسبب معصيته. وأما حصول الرضا والسخط فهي تكون بعد أن يفعل العبد ما يستحق به ذلك، والشقاوة والسعادة تحصل بسبب ما يفعله العباد. قد ذكرنا أن لفظ التلبيس ورد في القرآن وإن كان معلقا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، فلا وجه للتغليظ في الإنكار على أمر علق على أمر ممكن، وهو أن يبعث الله رسولا ملكا ولكن سيجعله رجلا فيحصل اللبس عليهم. ونسبة الفعل إلى الله عز وجل في أمر ممكن يدل على أن هذا الفعل من الله عز وجل لا يطعن في أن يوصف به الرب في موضعه أن يلبس على من يستحق التلبيس، وذلك مثل مكره وكيده سبحانه وتعالى بمن يستحق الكيد. قال ابن القيم فقوله أول هذه المعاني الثلاثة تلبيس الحق بالكون على أهل التفرقة، والحق هاهنا المراد به الرب تعالى، والكون اسم لكل ما سواه لكل ما يكون ويوجد، وأهل التفرقة ضد أهل الجمع. هذا على طريقة يعني الشيخ في مواضيع مختلفة، كل من لم يستغرق قلبه في شهود أن الأمور كلها بقضاء وقدر من الله، وهذا معنى الجمع، صدور الأشياء عن إرادة سابقة، إرادة الله عز وجل، إرادة واحدة، إرادة الواحد الأحد، وأن كل أنواع الخير والشر والمحبوبات والمكروهات لا بد أن يكون بإرادته عز وجل. وإن كنا نحمل المعنى أهل التفرقة على المعنى يعني الصحيح، وهو أنهم نفوا هذه المشيئة والإرادة، أهل التفرقة وأهل بدع وضلال كما ذكرنا كنفاة القدر. يقول فأهل التفرقة الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع، أهل التفرقة الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع، فأهل التفرقة عنده لبس عليهم الحق والباطل، فإنه لبس عليهم الحق بالكون وهو الباطل، لبس عليهم الحق بالكون وهو الباطل، وكل شيء ما خلا الله باطل. هل باطل بمعنى منعدم؟ لا، ولكن بمعنى لا بقاء له، يضمحل، يموت، له نهاية. لبس عليهم الحق بالكون وهو الباطل، يعني كثير جدا من الناس يتعلق بالأسباب وينسى أن الله الذي قدر ذلك. يقول أهل التفرقة عندهم الذين غلب عليهم النظر إلى الأسباب حتى غفلوا عن المسبب ووقفوا معها دونه. الشيخ حامد يحمل دائما الكلام على أسوأ المحامل ولو كان محتملا للمحامل الحسنة وليس ظاهرا من الألفاظ أصلا. مسألة أن أهل التلبيس هم الذين فرقوا بين الرب والعبد، هذا كلام ظلم للرجل. الشيخ يقول صريح اللفظ أن أهل التفرقة هم الذين يفرقون بين العبد والرب، وأهل الجمع هم الذين يعتقدون الوحدة بين العبد والرب. فين الألفاظ الصريحة دي؟ صراحة يعني شيء عجيب، يعني غفر الله له. إن الكلام يحتمل معنى صحيح، إذا يعني كان يحتمل معنى صحيح وجب حمله عليه. الرجل لم يصرح بهذا الكلام أن أهل التفريق الذين فرقوا بين الرب والعبد وأهل الجمع الذين اعتقدوا وحدة الرب والعبد، ليس كذلك. أهل التفرقة هم الذين كما ذكر ابن القيم غلب عليهم النظر إلى الأسباب حتى غفلوا عن المسبب ووقفوا مع الأسباب دونه. أهل الجمع الذين رغم شهودهم الأسباب والنتائج وارتباطها هم يشهدون أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. كل بقدر، الكيس والعجز بقدر، الهدى والضلال بقدر. يستنكر في أن يقال أن هذا هو المعنى المقصود. يقول والتلبيس فعل من أفعال الرب تعالى، وهو سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولذلك استدل على هذا المعنى بالآية وهي قوله وللبسنا عليهم ما يلبسون، ليعرفك أن هذا الفعل لا تمنع نسبته إلى الله كما لا تمنع نسبة الإضلال إليه. ووجه هذا التلبيس أنه سبحانه أضاف الأفعال الصادرة عن محض قدرته ومشيئته إلى أسباب وأزمنة وأمكنة، فلبس الحق سبحانه على أهل التفرقة حيث علق الكوائن الأشياء التي تكون وهي الأفعال بالأسباب، فنسبها أهل التفرقة إلى أسبابها وعموا عن رؤية الحق سبحانه. ففي الحقيقة لا فعل إلا لله، أهو ده خطأ بقى. نقول العباد يفعلون حقيقة والمخلوقون يفعلون حقيقة، ولكن أفعالهم مخلوقة لله، فلا فعل إلا لله ليس كلاما صحيحا، لأن الله قال ما يفعلون ما يعملون نسب إليهم الأفعال، فكيف يقال لا فعل إلا لله؟ لكن فعل الرب غير فعل العبد، فالاهتداء فعل العبد والهداية فعل الرب، الضلال فعل العبد والإضلال فعل الرب. لكن كثير الناس يختلط عليهم الأمر. يقول أهل التفرقة يجهلون ذلك، ففي الحقيقة لا فعل إلا لله. لو قلنا بقى لا فعل موجب إلا لله يبقى كلام سليم، يعني لا فعل يوجب ما يريده الفاعل على سبيل الإيجاب واللزوم إلا لله. نعم، لأن كل عبد يمكن أن يفعل ولا تترتب على ذلك نتائج. يقول أهل التفرقة يجهل، ففي الحقيقة لا فعل إلا لله، وأهل التفرقة يجهلون ذلك ويقولون فعل فلان، فعل الماء، فعل الهواء، فعلت النار. المية دخلت عليه غرقته، السد انهار، حصل كده. شوف سيدنا يوسف عليه السلام في شهوده فعل الرب عز وجل في عباده، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسب كل الأفعال إيه؟ لله عز وجل، إلا ما كان الأدب فيه أن ينسب إلى الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. لكن حتى الخروج من السجن الخرج ما قالش خرجت، ما قالش عندي ملك، إنما قال إيه؟ آتيتني من الملك، أخرجني من السجن. حتى مجيئهم المعتد جدا، وجاء إخوة يوسف، ربنا ذكر ذلك. ولكن هنا وهو طبعا مش يعني وجاء بكم مش معناه ان احنا ننفي فعلهم، ولكن ننظر دائما، وجاء بكم من البدو، فضل الله سبحانه وتعالى، هم جاءوا والله جاء بهم. يقول: وكذلك تعليقه سبحانه المعارف بالوسائط، وهي الأدلة السمعية والعقلية والفطرية، وتعليقه المسموعات والمبصرات والملموسات بآلاتها وحواسها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وهو سبحانه الخالق لتلك الإدراكات مقارنة لهذه الحواس وعندها لا بها. صح دي ولا غلط؟ ها طبعا الكلام بتاع الاقترانية دول اللي هما يبالغوا في إنكار الأسباب، وهو منهم الشيخ هروي. لكن احنا بنقول بها يفعل الله، ماشي كده؟ بالأبوين خلق الله الولد، ولا عند الأبوين خلق الولد؟ تخيلوا كده طفل متبنى موجود عنده عند زوجين، اهو ده كلام الاقترانية، جابوه من الملجأ وحطوه عندهم، ماشي كده؟ بخلاف لما يكون ابنهم هم، فاهمين الكلام؟ ايه عندهم؟ عندها لا بها، اللي بيقولوا افعالنا بالنسبة للقدرة والمشيئة طفل لقيط اتوجد مع الافعال والمشيئة، بس اتوجد عندها، عند وجودها. واهل السنة يقولوا ايه؟ طفل حقيقي، ابن حقيقي، مش لقيط. صح؟ تشوفون السكينة بتقطع، ناس يقولوا السكينة بتقطع بس، ناس يقولوا الله جعل السكينة تقطع، وناس يقولوا الله خلق القطع عند مرور السكين. مين أهل السنة فيهم؟ جعل السكينة تقطع، ماشي كده؟ ليس أنها خلق القطع عند مرور السكين، والسكينة ملهاش دعوة، بيتقطع وهي ماشية، بس بيتقطع كأنه قبليها، تخيل كده؟ كأن القطع بيحصل وانت بتقطع التفاحة مثلا، ان القطع بيحصل والسكينة ملهاش دعوة. لا، احنا بنقول الله جعل السكينة ايه؟ تقطع. لكن اللي بيقولوا السكينة بتقطع بس وغابوا عن شهود القدر، يبقى ده باطل، واللي جعلوها اقتران فقط عندها لا بها باطل. ايوه كده، اثبات فعل المخلوق بقدرة الله ومشيئته، وفي نفس الوقت في الأفعال الاختيارية للعباد بقدرة العباد ومشيئته، وهي دي سر المسألة بقى. لأن الأشياء التانية قد لا ينازع فيها عقلا، الأشياء اللي هي ليست من أفعال العباد الاختيارية قد لا ينازع فيها عقلا، محدش هيقول إن الأشياء دي هي اللي بتفعل بذاتها، ولكن حسا هي دي القضية فيها منازعة. يعني ايه؟ يعني الناس حصل زلزال، ما هو الناس محدش عاقل حيقول ان الارض هي اللي اختارت الزلزلة واهلاك الناس، مش كده؟ حيسلموا ويقولوا ايه؟ ربنا اللي قدر، مش كده؟ لانها حاجة مش مقدورة للناس، ما فيهاش منازعة عقلية، لكن المنازعة الحسية بقى الوجدانية ان هو مش واخد باله خالص ان ربنا اللي خلاها ايه احساس بقى. يعني قضية الادراك ده ان الناس من كتر ما الارض قاعدة بقى لها عشرات السنين وقت السنين ما تهزتش اعتبروا ان هي لازم تبقى كده, فمش حاسين ان ربنا اللي مقدر انها تبقى كده وقادر انه يجعلها تهتز. ولما تهتز بعضهم وكتير منهم يقول لك دي دي الطبيعة مش كده, ودي القشرة الارضية, ويقعدوا بقى يدوروا في البتاع دي وما ياخدوش بالهم ولا يفكرهم. ولو جاء لو جاد له هنقول له الجمادات دي المسلمين اللي منهم بقى هنقول لهم الجمادات دي لا تملك شيئا, وحتى الكفرة نقدر نلزمهم بالكلام ده عقلا ان الجمادات دي القشرة الارضية مين اللي عقلها هي ولا بتفكر ولا لها ارادة, مفيش كلام من كده. ولازم يقولوا ان ربنا بس هو مش محللها الا بالاسباب الظاهرة. يقول وهو سبحانه الخالق لتلك الادراكات مقارنة لهذه الحواس وعندها لا بها ولا بقوى مودعة فيها, وهو سبحانه قادر على خلق هذه المعارف بغير هذه الوسائط فحجب أهل التفرقة, فهذه الوسائط عن إله قادر سبحانه حقيقة الذي لا فعل في الحقيقة إلا له, فكأنه لبس على أهل التفرقة أي أضلهم بشهود الأسباب وغيبتهم بها عنه. الكلام الخطأ إنه أنكر إنه قال عندها لا بها ولا بقوة مودعة فيها, لا ربنا جعل العباد إيه قوة وقدرة ماشي كده. فالتلبيس بقى على أهل التفرقة, هناخد أهل التفرقة اللي هم يستحقوا يتسموا أهل تفرقة مش الناس اللي هم أهل السنة في الحقيقة ماشي كده, اللي مش غايبين عن شهود آثار الأسباب عن شهود قدرة الله. أهل السنة كده بس دايما شاهدين الأسباب بإيه بقدر, وشاهدين الأسباب مع إنها زي القدرة والإرادة الإنسانية أو الإرادة المخلوقين أو الطبائع الموجودة رحمه الله أو القوى الموجودة فيها لها أثر, لكن يرون هذا أثر من آثار قدرة الله ومشيئته. فاكرين أثر بين مؤثرين, لا على سبيل الشركة ولا البدل. ها؟ بيقولوا أفعال البشر إيه اللي أوجد القوة أو أفعال المخلوقين عموما, ده الأثر. ما هو المؤثر؟ قوة وأشياء, قوة وإرادات وقدرات أودعها الله في الكائنات. يقولوا طب قدرة ربنا فين؟ يقول فوق القدرة دي. يقول طب ازاي الاثر ده اجتمع عليه مؤثرين على سبيل البدل؟ زق الناحية التانية, انا زقت مرة وانت زقت ايه مرة, زق معايا من هنا كده, لا من هنا ومن هنا. الحركة دي حصلت بقوتين من مكانين مختلفين, تحلل كل منهم لقوة مضادة للتانية وقوة في اتجاهها, صح كده؟ فتحركت في الاتجاه ده, فأنا بزق كده لو زقت لوحدي كنت زقت الناحية دي, وهو بزق كده لو زق لوحدي زق الناحية دي, لما الاتنين اجتمعوا بقوا ايه مشيت كده ماشي كده. دي على سبيل ايه دي؟ الشركة. والأولانية على سبيل ايه؟ البدل ماشي كده. الاثنين ينفعهم كمثلين الشركة والبدل في أفعال الرب مع أفعال العباد؟ لا ما ينفعش. قدرة الرب مع قدرة العباد؟ لا ما ينفعش. قاموا الناس انقسموا اثنين, المعتزلة قالوا فيش غير أثر مؤثر واحد بس ماشي كده, مؤثر واحد بس هو ايه؟ أفعال قدرة العبد وإرادته. والجبرية قالوا ايه؟ ما فيش غير أثر مؤثر واحد بس اللي هو ايه؟ إرادة الرب, والعباد ما لهمش أثر خالص. وأهل السنة أو لا في أثر بين مؤثرين, لا على البدل ولا على الشركة، ولكن على سبيل إيه؟ أن أحد المؤثرين أثر للمؤثر الآخر. كالكعة قلنا أيوة، اللي هي الإنسان فاعل منفعل. الإنسان قدرته مؤثرة وإرادته مؤثرة، ولكن هي نفسها أثر للمؤثر الأعلى، إرادة الله وقدرته. ماشي كده؟ يبقى الجزء الخطأ في الموضوع ده هو ده أمر عقدي وله أثر سلوكي. أثر سلوكي إن أنا دايما أستحضر تدبير الرب عز وجل للكون بما في ذلك تدبيره لأفعال الإيه؟ العباد وقدرة العباد وشيئة العباد، وتأشهد كده إزاي سبحانه وتعالى يقلب القلوب على العجب اللي أنت بتشوفه. على الواحد يحب حاجة جامدة جدا، واحد يكره حد حاجة جامدة جدا، واحد يعني تلاقيه يعني بيكره كره فظيع ويتفاعل بذلك أنواع الظلم والعدوان، واحد يحب حب فظيع يفعل بذلك الظلم والعدوان، وهو مقدر ذلك، وتبص تلاقي اللي ربنا عز وجل من عليه بالتوازن في ذلك. ده مثال مثلا، ده في الأفعال. المهم ان هو يشهد زي ما قلنا كده، سيدنا يوسف شايف وهم جايين وشايف ان ربنا الذي جاء بهم، وشايف ان هو ملك، وشايف ان ربنا اللي ايه آتاه الملك، وشايف انه عنده علم. قال ذلكما مما علمني ربي، لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما. أدي نسب الفعل إلى إيه؟ لنفسي. وبعدين بس العلم ده جابه منين؟ ذلكما مما علمني ربي. وجاب سبب كمان، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يعني التوحيد سبب ليه؟ لفتح أبواب العلم عشان يتوصل بذلك إلى دعوتي من التوحيد. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ده من ضمن أسباب الإيه؟ العلم. لأننا اتبعنا الوحي فتح الله قلوبنا، لأننا التزمنا بالكتاب والسنة علمنا الله عز وجل أشياء لا الناس يقعدوا ياخدوا فيها سنين طويلة وما يتعلموهاش. أهل الإسلام ربنا بيفتح كل قلوبهم أنواع من العلوم والمعارف. دي شغلانة أنا أشرحها طويل ماشي، بس هي مهمة طبعا. لو واحد عايز يحتج بالقدر ويقول لو كان ربنا أراد الخير كنت عملت الطاعة ومعرفش نصيحة، عايز يرمي الأمر على إيه؟ البشر على فكرة كل حاجاتهم كده، لما يكون هو سبب المصائب كلها يقول لك أصل فلان اللي عمل، وأسوأهم اللي يقول إيه؟ أصل ربنا اللي عمل. بس كل الناس تدور على اي حاجه غلط عملوها يحاول ان هو ايه يعلقها على حد تاني، يعني انتوا السبب البلاوي كلها، احنا انتوا اللي موتونا، انتوا اللي حبستونا، وانتوا اللي ضيعتوا الدنيا. ونعمل له حزب النور هو كل المصايب. ها انتوا اللي تخلفوا وكذلك يقول وكذلك القضايا وهي الوقائع بين العباد علقها بالحجج الموجبة لها، فكل قضاء وحكم لا بد له من حجة يستند إليه. أصل المحامي كان شاطر، بس خد بالك لازم، عشان كده ابن عباس قال إن هذا من الإيه، قال لولا البط في الدار ولولا صياح الديك على مسخنا اللصوص ولولا أن الملاح كان ماهرا. يا عم ده هو كان بيبقى ماهر وبيغرق والديوك بتصيح وتتسرق. انت اوعى تتعلق قلبك، عشان كده قلنا ان الناحيه العقليه هتقول يقول اه صح ما انا عارف ما هو ربنا اللي قدر، بس الناحيه الوجدانيه لازم تكون حاسس ان ربنا اللي وفق الملاح اللي كانت ممكن تبوظ منه. ده هو احنا ماشيين على شعره، ده هي تبوظ مننا في لحظه، مش بيقول لك ماشي على صامولة ومسمار مش كده، ربك هو الستار. المثل ده حلو على فكره، ما انت الصامولة تفك فعلا العربية ايه ضاعت، الراجل طالع بص كده لقى البتاعة دخلت في عينه، قدر ربنا سبحانه وتعالى. فعلا البني آدم كان ممكن يحصل حاجة تانية خالص. البني آدم يعني الأسباب اوعى تفتكر تتعلق بها لوحدها. هذا ربنا سبحانه وتعالى ربنا مقدر له سكة معانا يفضل رايح هنا وجاي هنا، والصابونة تفك من المسمار والعربية تقع والساعات ما تفضل ما تتفكش. دي كان ماشيين دلوقتي والسكة جزائر طخ مرة واحدة دخل في مطب البتاعة اتقطعت مش عارفين نروح لمين. ايه الراجل شكانش كانش شايفها. مثال من أمثلة. ف يعني ما كانوش يعملوا ما كانش ياخد باله. وتلاقي الأنظار ايه بقى للراجل اللي دخل في المطب ده، يا ابني خد بالك يا ابني انتبه. وهو اصلا يعني قصدي ايه نصيبه في الموضوع حاجة بسيطة جدا. وهذا الامر الصح ان احنا كنا نستحضر ايه ساعتها، ان ربنا هو اللي ايه اللي قدر اكتر من دول ان فيه نوع من يعني ان العباد هم المؤثرين. وهكذا بقى في القضايا يقول فيحجب صاحب التفرقة بتلك الحجة على المصدر الأول الذي منه ابتداء كل شيء، ويقف مع الحجة ولا ينظر إلى من حكم بها وجعلها مظهرا لنفوذ حكمه وقضائه. وكذلك تعليقه الأحكام بالعلل وهي المعاني والمناسبات والحكم والمصالح، المعاني والمناسبات والحكم والمصالح التي من أجلها ثبتت الأحكام. هو سبحانه واضع تلك المعاني ومضيف الإحكام إليها، وإنما هي في الحقيقة مضافة إليه سبحانه، لا هي مضافة إليها بأمر الله. وكذلك ترتيبه الانتقام على الجنايات وربطه الثواب بالطاعات، كل ذلك مضاف إليه سبحانه وحده لا إلى الجنايات. خطأ هنا هو كلمة لا إلى الجنايات إيه؟ خطأ. لا إلى الطاعات خطأ، هي بالطاعات وبالجنايات. الله الذي قدرها بأسبابها، إضافة ذلك إليها تلبيس على أهل التفرقة. تلاقي الناس طرفين وأهل الحق إيه؟ وسط. دول جبرية والشيخ يميل إلى ذلك الهروي، والتانيين اللي هم أهل التفرقة اللي بيتكلم عنهم إيه؟ أمير إلى القدرية. اللي هم أهل التفرقة دول مش شايفين إلا العلل، مش شايفين إلا الأسباب، مش شايفين إلا الحجج، مش شايفين إلا أفعال العباد. ضرر عظيم جدا. والتانيين اللي هم بينفوها بالكلية ضرر عظيم جدا. أهل الحق بيجمعوا ياخدوا الحق اللي هنا وياخدوا الحق اللي هنا، يشهدوا إرادة الله النافذة من خلال أسباب. إن هو قال لأنس مكان لا لم يقل له لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لم تفعله لما تفعله لو قدر شيء كان. هو في الحقيقة بالتأكيد ان هو عمل حاجة وساب حاجة أمس، ولكن من حسن الخلق في أمر لا يمكن تداركه أن لا تكسر اللوم. سيدنا موسى كلف فتاة ان هو ايه يحفظ السمكة، قالوا لم تكلفني كثيرا، تبقى قول لي بس ساعة ما تفقدها تقول لي احنا فقدناها. فقدها وشاف ونسي مش كده؟ ومين اللي انساه؟ ما كانش قدر يوشع بن نون، ده نبي. وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره لك واتخذ سبيله العاجل. سيدنا موسى يعمل ايه؟ يقعد يبكته، يقعد يقول له ده ما فيش، انا ما كلفتكش غير حاجه واحده، ده انا ما عملتلكش مهمات كتيره، ده انا بقول لك قول لي بس انت فقدتها امتى؟ ذلك ما كنا نبغى فارتد على اثارنا. هذه الاخلاق العاليه، بدل ما امسك له الغلطه واقعد واحد مثلا تاني يقعد طول عمره يقول له اصل مش انت اللي عملت، مش انت اللي دوختنا الدوخه السوداء دي، مش انت اللي فرطت التفريط ده، حاجه حصلت ماشي كده. هو كان نسيان منه والشيطان هو اللي نساه، والنسيان لا يمكن تداركه، والامر تم وقع خلاص. امضي بقى في الايه، استسلم للقضاء والقدر في الحاله دي، وانتفع بما انت مقدم عليه. موضع التلبيس في هذا كله ان اهل التفرقه، يقول اضافه ذلك اليها تلبيس على اهل التفرقه. موضع التلبيس في ذلك كله ان اهل التفرقه يظنون انه لولا تلك الوسائط لما ولدت معرفه ولا وقعت قضيه، لولا الحجج ولا كان حكم ولا ثواب ولا عقاب ولا انتقام. يعني لا من لولا الجرائم لما وقعت العقوبات. ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إزاي ينكر الكلام ده؟ لا بس ما حدش يقول إنها كانت من غير إرادة ربنا. إن هذه الأمور إنما أوجبها محض مشيئة الله الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. حتة محض دي طبعا محض من جهة الإيجاد والإيجاب، ولكن هل معنى ذلك انعدام الوسائط والأسباب؟ لا، لأن هو الذي أرادها أن تكون بالأسباب. كان قادر عز وجل يخلقها بلا أسباب، ولكن هو الذي أرادها بأسباب. كان قادر يخلقنا من غير أمهاتنا وأبهاتنا، ولكن هو الذي أراد أن يخلقنا به من خلال أبائنا وأمهاتنا وأبهاتنا. عندهم ولا معاه ولا بيهم؟ لسه مش فاهمين الموضوع. لقيط ولا ابن حقيقي؟ ابن حقيقي، ابن شرعي، ماشي كده. الفعل الإنساني ابن شرعي لوالديه للإرادة والقدرة، ماشي كده، للإرادة والقدرة الإنسانية. والخالق للثلاثة هو الرب عز وجل، والمريد أصلا إن الابن ده يجي من ده، فكان ممكن أنا أبقى ابن حد تاني، كان ممكن أنا أبقى ابن عمي مثلا، ولا ابن خالي، ولا ابن واحد تاني خالص غير ما كانش أمي اتجوزت أبويا، كان حصل وضع تاني بالتأكيد، كنتش أنا ممكن، الله أعلم. لكن هو ربنا قدر دول عشان يتكون الإنسان من دول، مش إن هو اتخلق عندهم زي اللي لقوه في الشارع وحطوه. أدي الفرق بقى. القدرية يقولوا هم اللي عملوه، والجبرية يقولوا إيه؟ ابن لقيط مش ابن حقيقي، ده عيل لقوه في الشارع، الفعل ده جه هنا، إحنا بنقول إنه ابن إيه؟ حقيقي، بس شاهدين إن ربنا اللي إيه؟ اللي خلقه. يقول إن هذه الأمور إنما أوجبها محض مشيئة الله الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فانطوى حكم تلك الوسائط والأسباب والعلل في بساط المشيئة الأزلية، واضمحلت في عين الحكم الأزلي، وصارت من جملة الكائنات التي هي منفعلة لا فاعلة. وفين؟ منفعلة لا فاعلة، منفعلة فاعلة، مش كده؟ بالقوى التي أودعها الله فيها، وخصوصا في أفعال العباد الإختيارية. الأشياء التي تقع علينا بس من غير إرادتنا منفعلين فيها لا فاعلين، ومأمورة ومطيعة لا مطاعة، ومأمورة لا آمرة، وخلق من خلقه لا واسطة بينه وبين خلقه، فهي به لا بهم. به هو أوجدها، لا بهم غلط، بهم تسببا. ولهذا عاد العارفون به منه. صحيح طبعا، بس مش عشان انعدام الأسباب، بس لأن الأسباب هو الذي يقدرها. وذلك العبادة بتاعت أعوذ بك منك هتحصل كاملة مع العقيدة الصحيحة، مش علشان تحصل عبادة أعوذ بك منك لازم تلغي الوسائط وتلغي الأسباب وتقول لا الجرائم لا تؤثر شيئا والطاعات لا تؤثر شيئا. من ده كلام باطل. قال ولهذا عاد العارفون به من وهربوا منه إليه، والتجأوا منه إليه، وفروا منه إليه، وتوكلوا به عليه، توكلوا به يعني مستعينين به، وخافوه بما منه لا من غيره، بما منه يجعله من غيره. يعني ماشي كده، يعني ايه؟ يعني انا هستحضر ان ربنا اللي قذف في قلب فلان ان هو يحاول يأذيني، فاقول يا رب انت اصرفه يا رب، ماشي كده. فشهد اوليته في كل شيء وتفرده في الصنع، وانه ما ثم ما يوجب من الاشياء الا مشيئته. هذا صح، ما يوجب مش ما لا يسبب. فمشيئته هي السبب في الحقيقه، لا، مشيئته هي الموجبه للاسباب. وما يشاهد أو يعلم من الأسباب فمحل ومجرى لنفوذ المشيئة، غلو في إنكار الأسباب. لا أنه مؤثر وفاعل، لا هو مؤثر وفاعل، لكن إيه؟ أثر للمؤثر الأعلى الذي هو قدرة الله. فالوسائط لابد أن تنتهي إلى أول، صح، لامتناع التسلسل، صح، مش ممكن يكون بلا بداية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، والله سبحانه قدر المقادير. ده في العدوى، فصح يعني لابد أن يكون المرض ربنا اللي قدره الأول وبعدين انتقل إليه إلى واحد. وكتب الآثار، الله قدر المقادير وكتب الآثار والأعمال والشقاء والسعادة والثواب والعقاب حيث لا واسطة هناك ولا سبب ولا علة، هو كتبها بأسبابها وعللها، وقدر أن تكون بأسباب وعلل. فأهل التفريق وقفوا مع الوسائط، وأهل الجمع نفذ بصره من الوسائط والأسباب إلى من أقامها وربط بها أحكامها. وقوله أخفى الرضا والسخط اللذين هما موضع الوصل والفصل، يعني أنه سبحانه أخفى عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه على من سخط عليه ورضاه عمن رضي عنه. الموجبين الموجبين لرضا والسخط لوصل من وصله وقطع من قطع. ومراده أن هذا مع السبب الصحيح في نفس الأمر وهو رضاه وسخطه، وإنما لبس سبحانه على أهل التفرقة الأمر بما ذكره من الجنايات والطاعات والعلل والحجج، ولا سبب في الحقيقة إلا رضاه وسخطه. الصح نقول في الموضوع ده إلا إيه؟ إلا إرادته ومشيئته. ليه؟ لأن رضا وسخط بيحصل إمتى؟ بعد ارتكاب الجناية والعقوبة والطاعة. الرضا يكتب بعد فعل الطاعة، والسخط يكتب يكون بعد إيه؟ بعد فعل. لكن إرادته سابقة سبحانه وتعالى وعلمه سابق. فالرضا هو الذي أوجب المثوبة للطاعة، والسخط هو الذي أوجب العقوبة للمعصية. يبقى الصحدون إرادة الله بعبده الخير هو الذي أوجب له المثوبة بالطاعة، والسخط هو الذي إرادة الله بعبده الشر هو الذي أوجب العقوبة بالمعصية. والمشيئة هي التي أوجبت الحكم لا الوسائط، نقول بالوسائط. فأخفى الرب سبحانه عن ذلك، فأخفى الرب سبحانه ذلك عن خلقه، وأظهر لهم أسبابا أخر علقوا بها الأحكام، وذلك تلبيس من الحق عليهم على أهل التفرقة. فأهل التفرقة وقفوا مع هذا التلبيس، وأهل الجمع صعدوا عنه وجاوزوه إلى مصدر الأشياء كلها وموجدها بمشيئته فقط. فبالغ الشيخ في ذلك حتى جعل الرضا والسخط يظهران السعادة والشقاوة، ولم يجعل الرضا والسخط مؤثرين فيهما، وذلك لأن السعادة والشقاوة سبقت عنده سبقا محضا مستندا إلى محض المشيئة لا علة لهما، والرضا والسخط أظهر ما سبق به التقدير من السعادة والشقاوة. هذا أحسن ما يقال في شرح كلامه وتقريره وحمله على أحسن الوجوه وأجملها. وأما ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلى مشيئة الرب جل جلاله وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فذلك عقد نظام الإيمان. ومع ذلك فلا يكفي وحده، إذ غايته تحقيق توحيد الربوبية الذي لا ينكره عباد الأصنام، وإنما الشأن في أمر آخر وراء هذا. هذا بابه والمدخل إليه والدليل عليه ومنه يوصل إليه، وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وعليه الثواب والعقاب والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه، وهو توحيد الإلهية والعبادة، وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا بالقيام به علما وعملا وحالا، وهو أن يكون الله وحده أحب إلى العبد من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فيعبده بمعاني الحب والخوف والرجاء بما يحبه هو ويرضاه، وهو ما شرعه على لسان رسوله لا بما يريده العبد وأهواه. وتلخيص ذلك في كلمتين: إياك أريد بما تريد. إياك أريد للإخلاص، بما تريد الاتباع، أحسنتم. والذي إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أريد بما تريد هي الإخلاص والاتباع، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إياك نعبد وإياك نستعين ده لما يكون إن هو إياك أريد بتوفيقك، بس ده هو عايزه هنا في أمر آخر. فالأول توحيد وإخلاص، والثاني اتباع للسنة وتحكيم للأمر. والمقصود أن ما أشار إليه في هذا الباب غايته تقرير توحيد الأفعال وهو توحيد الربوبية. الشيخ حامد بيقول هذا إذا صح تأويلك له وستر ما كشف من وحدة الوجود الصارخة في كلامه. لا صراحة ولا في وحدة وجود في كلامه في الموضع ده ولا حاجة. أما جعله ما نصبه من الأسباب وفي خلقه وأمره وأحكامه وثواب عقب تلبيسا فتلبيس من النفس عليه، وليس ذلك عند العارفين بالله ورسله وأسمائه وصفاته من التلبيس في شيء، وإنما ذلك مظهر أسمائه وصفاته وحكمته ونعمته وقدرته وعزته. إذ ظهور هذه الصفات والأسماء تستلزم محال وتعلقات تتعلق بها ويظهر فيها آثارها، وهذا أمر ضروري للصفات والأسماء. إذ العلم لا بد له من معلوم، وصفة الخالقية والرازقية تستلزم وجود مخلوق ومرزوق، وكذلك صفة الرحمة لا بد فيها من مرحوم والإحسان محسن إليه، والحلم والعفو والمغفرة والتجاوز تستلزم وجود ذنوب، تستلزم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فكيف يكون تعليق الأحكام والثواب والعقاب بها تلبيسا؟ إمتى بقى تلبيس فعلا؟ لو ما شهدش إرادة الله، لو كان قدر العقيدة يبقى فعلا ملبس عليه. يقول وهل ذلك محال تتعلق بها ويظهر فيها أثرها؟ فالأسباب والوسائط مظهر الخلق والأمر. هل ذلك إلا حكمة بالغة باهرة وآيات ظاهرة وشواهد ناطقة بربوبية منشئها وكماله وثبوت أسمائه وصفاته؟ فإن الكون كما هو محل الخلق والأمر ومظهر الأسماء والصفات فهو بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات، دعا الله سبحانه عباده إلى النظر فيها والاستدلال بها على وجود الخالق، وهي دولة على استحقاقه الوحدانية والعبادة، والاعتبار بما تضمنته من الحكم والمصالح والمنافع على علمه وحكمته ورحمته وإحسانه، وبما تضمنته من العقوبات على عدله وأنه يغضب ويسخط ويكره ويمقت، وبما تضمنته من المثوبات والإكرام على أنه يحب ويرضى ويفرح. فالكون بجملة ما فيه آيات وشواهد وأدلة لم يخلق الله منها شيئا تلبيسا ولا وسطه عبثا ولا خلقه سدى، يعني ولا جعله عبثا. الأسباب والوسائط والعلل محل الذكار المتفكرين واعتبار الناظرين ومعارف المستدلين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هل هذا ينفي أن الله مكر بأقوام أضلهم سبحانه وتعالى بعدله حتى شهدوا الأسباب موجبة؟ هذا لا منافع. وكم في القرآن من الحث على النظر والاعتبار بها والتفكر فيها وذم من أعرض عنها، والإخبار بأن النظر فيها والاستدلال يوجب العلم والمعرفة بصدق رسله، فهو آيات كونية مشاهدة تصدق الآيات القرآنية. فما علق بها آثارها سدى ولا رتب عليها مقتضياتها وأحكامها باطلا ولا جعل توصيتها تلبيسا البتة. في اعتراض لا جعلها تلبيسا، قلنا على من لم يعتقد العقيدة الصحيحة، بل ذلك موجب كماله وكمال نعوته. كلام صح لا شك في ذلك، بس مش منافي لمعنى من معاني الذي قصد أن الله مكر بقوم. قال بل ذلك موجب كماله وكمال نعوته وصفاته، وبها عرفت ربوبيته وإلهيته وملكه وصفاته وأسماؤه، وهذا ولم يخلقها سبحانه عن حاجة منه إليها ولا توقفا لكماله المقدس عليها، فلم يتكثر بها من قلة سبحانه، ولم يتعزز بها من ذلة سبحانه، بل اقتضى كماله أن يفعل ما يشاء ويأمر ويتصرف ويدبر كما يشاء، وأن يحمد ويعرف ويذكر ويعبد ويعرف الخلق صفات كماله ونعوت جلاله. ولذلك خلق خلقا يعصونه ويخالفونه، يعصونه ويخالفون أمره، لتعرف ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه كمال مغفرته وعفوه وعفوه وحلمه وإمهاله. ثم أقبل بقلوب من شاء منهم إليه، اللي هم اللي كانوا صادون، فظهر كرمه في قبول توبته وبره ولطفه في العود عليهم بعد الإعراض عنه، في العود عليه بعد الإعراض عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر له. فلمن كانت تكون مغفرته لو لم يخلق الأسباب التي يعفو عنها ويغفرها الذنوب يعني. والعبد الذي له يغفر، فخلق العبد يعني الصحابة يقول المذنب المغفور له، وتقدير الذنب، فخلق العبد المغفور له وتقدير الذنب الذي يغفر والتوبة التي يغفر بها هو نفس مقتضى العزة والحكمة وموجب الأسماء الحسنى والصفات العلى، ما أوجبته الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس من التلبيس في شيء. فتعليق الكوائن بالأسباب كتعليق الثواب والعقاب بالأسباب، ولهذا سوى صاحب المنازل بين الأمرين، وهو محض الحكمة وموجب الكمال الإلهي ومقتضى الحمد التام ومظهر صفة العزة والقدرة والملك والشرائع كلها من أولها إلى آخرها مبنية على تعليق الأحكام بالعلل والقضايا بالحجج والثواب بالطاعة والعقوبات بالجرائم. فهل يقال إن الشرائع كلها تلبيس؟ بأي معنى فسر التلبيس؟ قلنا لا، في معنى يفسر بصح علما استحقوا أن ينكر الله بهم. لعمر الله لقد كان في غنية عن هذا الباب وعن هذه التسمية، ولقد أفسد الكتاب بذلك. أنا أرى أن ابن القيم شدد جدا في هذا الباب. الشيخ حامد يقول: ومتى صلح الكتاب؟ وكيف مع هذا؟ تشرحوا لي صراحة، نزلت لي مش عارف والله. وكيف مع هذا؟ وأين يكون محله من الكتاب والسنة؟ إن كان في رده على الجهمية ففي منازله أعظم ترويج لما هو شر من قول الجهمية. صراحة يعني أنا أرى أن هذا من الظلم الذي أوجبه شدة البغض في الصوفية، حتى لم يرى عندهم حسنة على الإطلاق، ولا حمل كلامهم على محمل يحتمل أن يحمل عليه من المحاسن. غفر الله للجميع، وغفر لنا معهم برحمته وأرحم الراحمين. قل قولي هذا واستغفر الله. سؤال موسوس: هل من أحد قال بفناء الله؟ سؤال وسوسة. طب انتظر علي ليه؟ في ناس قالوا ربنا مش موجود أصلا، وفي ناس قالوا ربنا بيموت. ها؟ هو كتفه كده. انت صعب السؤال. اه ماشي، يبقى نقول النار بقى. ابن القيم يقول فنانا يرجح القول ده. هذا الكلام صحيح؟ لا طبعا مش صحيح. القول اللي ممكن نار اللي تفنى هي نار عصاة الموحدين، فعين الادله تدل على انها تبقى موجوده فاضيه. حكايه طويله، الاستدلالات كلها موجوده في شفاء العليل احد الارواح. لا حقيقه هذا خلاف عقيده اهل السنه. كلامه هو نفسه في الواب أو للصيب في أن النار لا تفنى. إن شاء الله يكون ده آخر قوليه. لكن إن اللي موجود في شفاء العليل وفي حادي الأرواح بالتأكيد يكون فناء النار. يرجع ده. ما أقول لك نقف نقف. يفعل الله ما شاء. مش قال فناء النار نافي قول الله سبحانه وتعالى عند كبش بين النار قلوبهم بلا موت في النار. صحيح. من ضمن أدلة هذا الفناء الجنة النار أنه يذبح الموت بينهم والفناء ده. وبعدين كلما خبت زدناهم سعيرا. عمرها ما هتخبوا لأن هي عشان تفنى خالص يبقى لازم إيه تخبوا من غير ما تزاد. صح كده لغاية ما توصل لإيه للفناء. صح. ربنا يقول كلما خبت زدناهم سعيرا. هتخبوا بس مش هتوصل لإيه لأنه لابد أن تزاد سعيرا. هم يقولك فيها بس هي لو فنت تبقى ايه. ما احنا نقول لا ده في ادله ان هي نفسها اللي باقيه وان ولو تصور فناءها لكانوا في عذاب اخر. ان ربنا قال فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ربنا قال ولا يخفف عنهم من عذابها. يبقى فناءها يستلزم زوال عذابها. والله العظيم قول باطل. والله العظيم كيف يطهر المرء باطنه أو داخله لشعوره بأن ظاهره لحية وقميص وهو من الداخل يشعر بعدم السلامة بصدق الذكر والعبادة. هذا أعظم ما يعني يطهر به باطنه. تفتيش في عيوب النفس واللجوء إلى الله والدعاء كثرة الفكر والذكر. هل من مادة علمية مسموعة ومقروعة؟ أعمال القلوب. والدرس ده شخص يضع مبلغ من المال في مكتب توظيف أموال يخرج له ربح شهري. لو ترك هذا الربح الشهري مدة عام يأخذ عليه 2%. لا ده كده هذا لا يصلح. هذا مش شبهة ربا. ده كده هيبقى ربا. المبلغ الشهري ده تحت الحساب ممكن ومش هيطلع 2% بعد كده. ده هيستنى لغاية ما يحسب ويطلع بعد كده. لازم يكون بحساب مكسب الخسارة نسبة مكسب الخسارة مش مبلغ شهري. مش مبلغ شهري تحت الحساب. الربح يعني الربح لو سابه ما ينفعش. بالنسبة لا تحديد ربح ثابت مسبقا وإلا مش هيعرف يحسب 2% عليه. مش هيعرف يحسب 2% إلا لو كان شهر مثلا 500 شهر 700 شهر 200 على حسب النسبة للشهرين الثابتة. لكن هو الراجل ده بيحسب كل شهر بيصفي كل شهر. أنا أظنه يخدع الناس. لا توجد تجارة يمكن أن يصفيها كل شهر. لو صفها كلها كل شهر ده بتبدأ بوضع ضربة جديدة. ده الرجل ده بيضحك على الناس وبعد شوية هيعمل زي ناس تانية. ما تجيش. هتيجي ازاي دي؟ طب وديله 2% ليه؟ انت بدأت انت عملت تصفية وطلعت ربح وبدأ يبقى مش 2%. يبقى النسبة دي هي اللي زادت لرأس ماله. ويبقى مش 2% على الثانوية. شيخ ما هي ثانوية تيجي منين؟ هو مصر ملوش دعوة في الثانوية لأنه بيصفي كل شهر. اسمال المركب شيخ اللي هو شهور فايدة مركبة. يا عم ده لا لا ده رجل مصاب. لا شيخان ويقصد ده إذا كان 30% من الأرباح يبقى 32% من الأرباح. يعني هو بيسيب الربح شيخ الربح ده بيشتغل لمدة سنة. هو بيصفي كلامك متناقض. هو بيصفي كل شهر. كل شهر بيدي الأرباح. انا بسال سؤال بيعرفها ازاي؟ لا تحت الحساب لازم هيحدد مبلغ ويشوف بيحسب كل شهر. يبقى الموضوع بنتهى كل شهر وبدا من جديد. يبقى انا هغير راس مالك انك زادنا الشهر ده 700 يبقى شهر معنى سنك 7700 كان 7700 ما ينفعش ان هو يحسبها 2% تيجي 2% يا عم ما انا وضحت انت مش عايز تفهم عشان الموضوع خاص بيك لكن انتبه لها ما ينفعش 2% يبقى اذا هو ما بيصفيش صح كده عليها خيرها كده لو ما خدتوش ما بتصفيش لو هو بيصفي يبقى هيزود اللي طلع زي ما يطلع على راس المال زي ما كان ما تجيش ملهاش حل تاني الراجل ده بيكذب على الناس اذا دخل الرجل المسجد هل يبدا بالسلام على المسجد ام يؤدي تحيه المسجد تحيه المسجد الا اللي هو مش هيسلم بعد كده يبقى يقول السلام عليكم المصافحه نبدا باليمين ام بالكبير يبدا باليمين ويبدا في السلام من عند الكبير يعني يروح للكبير ويبدا من عنده يكمل على اليمين هل يجب الحج على من يملك المال الذي يكفي لحج العماله اذا كان يستطيع ذلك ان شاء يعني هي وسيله وسائل الحج غير مصرح بالحج ليس لها اثر نقول هذا وصلنا